نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤدي بي لحيكم. أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما فبانكساري وذلي قد أتيتكم. لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم.